أبوس خشمه وشده ويش لونه ومحبتي له ما وراها طمايع وقدره وشاركه في حزونه وذرع عدو اللي خبيث الطبايع فرقه وفرقه فرق الله طعونه الحقد من قلبه على الكبد مايا فرقه وفرقه فرق الله طعونه الحقد من قلبه على الكبد مايا اكحل عدوك لين تعمي عيونه البس له اغلى اللبس لو كنت جايع لو عشت عمر شعيب وانت بمهوله ضيع وما تقضي من العمر ضايع لو عشت عمر شعيب وانت بمهوله ضايع وما تقضي من العمر ضايع العز يوم يغامر الرجل دونه وعمار غيرك مثل عمرك ودايع وليالي قيت على الدهر يشتكونه جبي اشتكي دهرك على كل طايع وليا لقيت أهل الدهر يشتكونه لا تشتكي دهرك على كل صايع لا تشتكي دهرك على كل